بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد سبق أن الناظم رحمه الله تعالى بين معرفة الحرف الزائد من الأصل بقوله: والحرف إن يلزم فأصله، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. قلنا حينئذ المراد بالزائد ما سقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا، ما سقط في أصل الوضع تحقيقا يعني بأن لم يوضع ثم زيد عليه، أو تقديرا بأن وضع مع أصول الكلمة ولكنه لا يسقط وهو في نية السقوط، مثل كوكب، إن هذه كوكب الواو هذه لازمة لا تسقط بحال من الأحوال، ولذلك نقول وزنه فوعل. لكن ليس عندنا ككب يعني كافين وباء بدون واو، حينئذ عملت معاملة الأصل لكنها في أصل الوضع على نية السقوط، على نية السقوط. والحرف إن يلزم فأصله، يعني فهو أصله، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. ونشام في التوضيح له تحرير في معرفة الزائد من الأصل، حيث قالوا: تحرير المقام فيما تعرف به أو يعرف به الزوائد أن يقال إنه لا يحكم على حرف بالزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين، فلا نحكم على كلمة بأن هذا الحرف زائد إلا إذا زادت على أصلين، وهذا معلوم لأن أصل الوضع في الأسماء وفي الأفعال لما يكون على ثلاثة أحرف، حينئذ إذا كان معها حرفان لا نحكم على الثالث بأنه زائد إلا إذا كان معها حرف وحرف أصليان، حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين. ثم الزائد نوعان: تكرار لأصل وغيره، يعني إما أن يكرر أصل وهو فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، فعبر عنه هذا بمضاعفة الأصل، فعبر عنه بمضاعفة الأصل، هذا يسمى تكرارا، يسمى تكرارا. أو ليس بتكرار إنما هو حرف زائد مغاير للفاء أو مغاير للعين أو مغاير للام. فالأول الذي هو التكرار لأصل لا يختص به نوع من أنواع الحروف، بل كل حرف من حروف الهجاء يصح تكرارها، يعني لا يشترط فيه مثل حرف الزائد. حرف الزائد لا يصح أن يكون زائدا إلا إذا كان من حروف سألتمونيها وهي عشرة، فما لم يكن كذلك حينئذ لا يصح زيادته. فالأول لا يختص بأحرف بعينها، وشرطه الذي هو التكرار أن يماثل اللام كجلبب وجلباب. سبق جلبب أن الباء هنا ليست من حروف سألتمونيها، حينئذ هي زائدة، وهي زائدة لا شك، وسبب زيادتها أنها مضاعفة للام لإلحاقها بباب فعللة، جلبب على وزن فعللة، ولذلك الأصل فيه أنه على وزن فعلة جلبة، أريد إلحاقه بفعلنا ليكون موازيا له في الفعل والمصدر والمضارع والأمر ونحو ذلك. قيل جلبب يجلبب جلببة وجلبابا، كما تقول دحرجة يدحرج دحرجة ودحراجا، فهو ملحق به، إذا كررت وضعفت اللام. أو العين إما مع اتصال أو انفصال، يعني تضعف العين إما مع الاتصال أو مع الانفصال. اتصال وهو المضعف فعل فقتل، هنا ضعفت العين ولكنها مع اتصال، ولذلك أدغم الأول في الثاني، وقيل قتل على وزن فعل، على وزن فعل. أو مع الانفصال يعني تكرر العين ويكون بينهما حرف فاصل، ومثل له بعقنقلا، عقن قلا، ها هنا كررت العين التي هي قاف، عقن قلا، فعن على نون هذه زائدة كما سيأتي، وقعت بين متساويين أربعة أحرف متساويين، حينئذ ضعفت هنا العين مع الانفصال، مع الانفصال قيل عقن قلا ضعفت العين. أو تماثل الفاء والعين نحو مر مريس كما سبق، مرمريس، قل هنا ضعفت الفاء وفصل بينهما بحرف وهو الرام. أو العين واللام نحو صمح مح، العين واللام أين العين؟ ها الميم الأولى صمح فعل عل، والميم الثانية هي اللام. هنا حصل تماثل بين الفاء واللام. وأما الذي يماثل الفاء وحدها نحو قرقف وسندس أو العين المفصولة بأصل نحو حدرد، هذا فأصل، هذا يعتبر أصليا. هذا النوع الأول الذي يكون فيه التكرار، فيه التكرار، إما يكون للفاء أو العين أو اللام، ولا يختص بحروف دون غيرها، بل كل حرف يصح أن يكون مضاعفا لفاء أو العين أو اللام. والنوع الثاني الذي هو لغير تكرار، هذا مختص بأحرف 10 مجموعة في قول سألتمونيها، جمعها ابن مالك 4 مرات في بيت واحد: هناء وتسليم تلا يوم أنسه، نهاية مسؤول أمان وتسهيل. هناء وتسليم هذا جمع لها، تلا يوم أنسه هذا الثاني، نهاية مسؤول هذا الثالث، أمان وتسهيل، أمان وتسهيل. هذه حروف 10 لا يمكن أن يكون حرف زائد لا لتكرار إلا وهو واحد من هذه الحروف الزائدة، ولا يلزم أنه كلما وجد حرف منها أن يحكم عليه بأنه زائد. أنا سأل همزة هذه من حروف سألتمونيها، والسين من حروف سألتمونيها، هل هي زائدة؟ ها هل هي زائدة؟ لا ليست بزائدة أصل. إذن قول سألتمونيها الحروف إن كان زائد وجد حينئذ لا يخرج عن واحد من هذه الحروف 10، وليس كلما وجد حرف من هذه الحروف 10 حكمنا عليه بكونه زائد. واضح؟ ليس كلما وجد حرف من حروف سألتمونيها فهو زائد، لا، وإنما إن وجد زائد فهو لا يخرج عن هذه الحروف 10. ثم نفسها الحروف قد تكون زائدة وقد تكون أصلية، أكل همزة أصلية هنا ليست بزائد، سين سأل نمر، النون هذه أصل وليست بزائدة، الميم في نمر كذلك. حينئذ نقول كلما وجد زائد فلا يخرج عن هذه الحروف، وليس كلما وجد حرف من هذه الحروف حكمنا عليه بكونه زائد، لا، قد يكون أصلا. فإذا لم يكن الزائد من حروف أمان وتسهيل فهو ضعف أصل، إذا لم يكن واحدا من هذه الحروف فهو ضعف أصل، ضعف أصل. يعني إذا جاءت باء، ولذلك نقول جلب باء، الباء قطعا بأنها للتكرار. لماذا؟ لأنها ليست من حروف سألتمونيها، وهي ليست من أصل الكلمة، لأن أصله جلب فعل، حينئذ نحكم عليه بكونه تكرار قطعا. لماذا؟ لكون الباء ليست من حروف سألتمونيها، ليست من حروف سألتمونيها. وإن كان منها من هذه الحروف 10 قد يكون ضعفا وقد يكون غير ضعف، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. أما إذا لم يكن من حروف سألتمونيها فهو قطعا نحكم عليه بأنه تكرار تضعيف، مثل جلببا، وكذلك غدودنا، غدودنا افعوا على، قلنا العين الدالة الثانية هذه قطعا أنها تضعيف. لماذا؟ لأنها ليست من حروف سألتمونيها، الدال ليست من حروف سألتمونيها، وإذا هي تكرار فنحكم عليه بأنها مكررة، هذا واضح. إذن إذا لم يكن الزائد واحدا من هذه الحروف لأن ما كان لتكرار أو زائد، ولذلك الحرف الزائد أعم من الزائد، الزائد قد يكون خاصا بحروف سألتمونيها لا لتكرار، وإذا كان لتكرار فهو زائد وزيادة، زائد لأنه ليس أصلا، وزيادة أنه أفاد تكرار، ولذلك يقابل في الوزن بما ضعف به، كان عينا فعين لا من فلام فاء ففاء. فإذا لم يكن الزائد من حروف أمان وتسهيل فهو ضعف أصل، فالباء في جلببا والدال في غدودنا. وإن كان منها قد يكون ضعفا نحو سألا، سألا هنا تضعيف قطعا. لماذا؟ سألا على وزن فعلا تضعيف قطعا. لماذا؟ لأنه من جنس العين، من جنس العين، وقلنا هذا حقيقة التضعيف، أن يزاد حرف من جنس الفاء أو العين أو اللام. فإن كان كذلك فهو وهو من حروف سألتمونيها حكمنا عليه بكونه تضعيفا، وقد يكون غير ضعف بل صورته صورة الضعف، ولكن دل دليل على أنه لم يقصد به تضعيف، فيقابل في الوزن بلفظه نحو سمنان. سمنان هذا اختلف فيه الصرفيون خلاف طويل، أخذ صفحات عندهم. سمنان هل وزنه فعلان أو فعلال؟ سمنان نان ها فعلال أو فعلان؟ قيل فعلان، وهذا المرجح فعلان. لماذا؟ لأنك لو لم تحكم عليه بأنه زائد وحكمت عليه بأنه مضاعف لقلت وزنه فعلال، وفعلان هذا نادر في لسان العرب. وفعلان نادر أو كثير؟ كثير. إذن حمله على الكثير أولى من حمله على النادر، فنقول سمنان، النون الثانية هذه سمنان فعلال، هل هي تضعيف للعين أم أنها زائدة؟ نقول هي زائدة وليست بتضعيف، لأنك لو قلت تضعيف لقلت وزنه فعلان، حينئذ خرجت بهذه اللفظة إلى ما لا نظير له أو لما قل نظيره في لسان العرب، حينئذ تحكم عليه بأنه زائد. إذن هذا محتمل، صورته صورة ماذا؟ صورة التضعيف، لأنه مكرر للعين. حينئذ لما كان صورته صورة التضعيف وقع فيه النزاع بين الصرفيين. أو قد يكون غير ضعف بل صورته صورة الضعف، ولكن دل دليل على أنه لم يقصد به تضعيف، وهذا الدليل كونه فعلال نادرا في لسان العرب، هذا الدليل الذي جعلنا نحكم بكون فعلان النون الثاني هذه للزيادة لا للتضعيف، لأننا لو قلنا بالتضعيف لقلنا وزنه فعلال وهذا نادر، وحمل اللفظ على ما هو شائع كثير أولى من حمله على ما هو نادر، وفعلان كثير في لسان العرب سواء كان في الأسماء أو في الصفات، كعثمان فعلان فعلان ها سكران نعم، وحسان على خلاف في حسان أيضا. إذن سمنان وزنه فعلان لا فعلان، لأن فعلال بناء نادر، بناء نادر، واضح هذا؟ والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. ثم قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن، وزائد بلفظه اكتفي، يعني يقابل الأصل بالأصل والزائد بالزائد. وحينئذ كما ذكرنا السثنية من الزائد نوعان لا يعبر عنهما بلفظهما، المبدل من تاء الافتعال وهذا سيذكره في آخر النظم ضبطه، والثاني الذي ذكرناه الآن مكرر للإلحاق، فإنه يقابل بما يقابل به الأصل، نقول جلببة فعللا قابلته باللام، مع كون اللام لا يقابل بها إلا الأصل لا يقابل بها الزائد، والباء الثاني هذه زائدة فكيف قابلتها باللام وهي تقابل بالأصل؟ لكونه للتكرار. كذلك غدودنا افعوا على دال الثانية زائدة وقابلتها بالعين، والعين إنما تقابل بها أصلا، فلماذا قابلت الدال وهي زائدة بالعين؟ تقول لأنه للتكرار، إذا ما كان للتكرار ضعف بمثله. وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقافي فسقي، هذا يتعلق بالخماسي والرباعي. وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل، يعني ما جعلته للفاء والعين واللام من حروف فعل، حروف فعل. وإذا كان في الموزون تحويل أو حذف أتيت بمثله في الميزان، عرفنا أنك زائد بلفظه اكتفي تأتي بالزائد، لكن لو كان في الموزون كلمة التي تريد وزنها فيها تحويل، يعني انتقال حرف من مكان إلى مكان، قلب مكان يسمونه قلبا مكانية، أو حذف أتيت بمثله في الميزان، فتقول في ناء ناء ناء على وزن فاع فلع فلع، ناء على وزن فلع فلع، لأنه مأخوذ من الناء والهمزة هنا وقعت ها ناء، أين وقعت الهمزة في ناء؟ لاما في الظاهر أنها لام، لكن في الحقيقة هي عين الكلمة. حينئذ حصل قلب مكاني تحويل فأخرت العين وقدمت اللام، لها تفصيل طويل عنده لا يعنينا الآن. حينئذ نقول ناء وزنه فلع فلع بتأخير العين عن اللام، تقديم اللام على العين، لأنه من ناء من ناء. وفي الحادي كما سبق نقول وزنه عالف، عالف حادي، قلنا الياء هذه منقلبة عن واو كما سبق في حادي عشر، قلنا الياء هذه منقلبة عن واو، وإذا كانت منقلبة عن واو الواو هي فاء الكلمة، لأنه من ماذا؟ ها، من الوحدة، فعلة، فعلة وحدة، إذن الفاء هي واو الكلمة، وإذا قلت حادو صارت ماذا؟ صارت لام الكلمة، حينئذ تقول وزن عالف حا، حا هذه عين الكلمة، والواو تأخرت فقلبت ياء، إذن حادي وزنه عالف، عالف، وتقول في يهب ها على وزن يعل، يهب على وزن يعل، لماذا؟ لأنه موهبة، موهبة، وقلنا الواو إذا وقعت فاء الكلمة حينئذ إذا كان باب يفعل وعند بعضهم يفعل يقلب إلى باب يفعل تحذف الواو، صار وزن يهاب يعل. وفي بع، ها بع وزنه فل، بع بيع حذفت العين فتقول وزنه فع، فل فل بحذف العين. وفي قاض فاع تحذيف العين. إذن الخلاصة أنه إذا حصل تحويل في الموزون حصل كذلك في الوزن، تحويل يعني قلب مكانه، قلب مكانه. وأما إذا كان ثم قلب حرف لحرف مثل قال، قال تقول وزنه فعل باعتبار الأصل، إذا حصل إعلال بالقلب، إعلال بالقلب، حينئذ نقول قال وزنه فعل، باع وزنه بيع بالنظر إلى الأصل، شد وزنه فعل، ولا تقول فع أو فل، لا تقول وزنه فعل باعتبار أصله. أما تحويل المكان قلب المكان فلا، تقلب في الوزن ما قلب في الموزون، وإذا كان ثم حذف لعلة تصريفية كذلك يحذف. وأما القلب الذي هو إعلال بالقلب الواو تقلب ألفا أو الإدغام فيبقى على أصل مراعاة للأصل. ثم إن ما تكرر فيه الفاء والعين، ما تكرر فيه الفاء والعين من الرباع، واحكم بتأصيل حروف سمسم، سمسم هنا ماذا حصل؟ سمسم تكرر فيه الفاء والعين من الرباع، سم سم سين وسين تكرر فيه الفاء والعين من الرباع، وهذا على نوعين، الأول ما لا يدل فيه الاشتقاق على زيادة أحد الحروف، يعني لا يسقط، لا يسقط المكرر أو أحد المكررين ليس صالحا للسقوط، ليس صالحا للسقوط، هذا نوع وأشار إليه بنحو سمسم. والنوع الثاني ما دل الاشتقاق على زيادة أحد حروفه، قلنا معرفة الزائد من غيره كما نص الناظم هو في الجملة صحيح لا إشكال فيه، أنه ما سقط في بعض الاشتقاقات في بعض تصاريف الكلمة يسقط الحرف، حكمنا عليه بكونه زائدا، سمسم لا يسقط أبدا، هذا نوع أول، حينئذ أحدهما زائد لأنه مضاعف وليس صالحا للسقوط، سيأتي أننا نحكم عليه بكون كل الأصول بكل الحروف أصولا. النوع الثاني كذلك مضاعف، فاؤه وعينه من جنس واحد، ودل الاشتقاق على سقوط أحد المكررين في بعض الاشتقاقات والتصاريف، الأول أشار إليه بقوله سمسم، والثاني كلم لم، لم لم لم لم أمر لملم ضبطوه بالماضي أو لم لم. واحكم بتأصيل حروف سمسم، هذا أشار به للنوع الأول ما لا يدل فيه الاشتقاق على زيادة أحد الحروف، واحكم بتأصيل أصول حروف سمسم ونحوه، من كل رباعي تكررت فيه فاؤه وعينه، تكررت فيه اللفظ فاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط، كما قلنا في كوكب قد يكون زائدا ونحكم عليه بكونه زائدا ولا يمكن إسقاطه في بعض التصاريف، ليس عندنا ككب أبدا لا يقال إلا كوكب يكوكب كوكبة مكوكب مكوكب، كلها تصاريف كلها ما يسقط منها الواو. إذن أصل نقول أنه أصل، لكن يكاد يكون الاتفاق على أنه زائد، ولذلك وزنه فوعل فوعل. هنا سمسمي فيه مكرران، فيه مكرر الذي هو الثاني أو الأول، هل نحكم عليها بكونها كلها أصول أو نقول هو شأنه كشأن كوكب بأنه زائد في الأصل وإن لم يكن ساقطا في بعض المواضع؟ هذا محله وفاق بينهم فيما سيأتي. يعني أن نحو سمسم يحكم على حروفه كلها بأنها أصول، الثاني الذي فيه خلاف بأنها أصول، وأنه رباعي لأن أصالة أحد مضاعفين واجبة تكميلا لأقل الأصول، وليست أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر فحكم بأصالتهما معا. سمسم فعل، أريد أن يكون على وزن فعل فقيل سمسم، حينئذ إما أن يكون الأول هو الزائد أو الثاني، هذا محتمل، هذا محتمل. حينئذ لما احتمل أن يكون أحد المضاعفين زائدا مع عدم إمكان إسقاطه في بعض التصاريف بل في التصاريف كلها، قالوا ليس أحدهما أولى بالحكم بالزيادة من الآخر، فحكموا عليه بماذا؟ بكونه أصلا. إذن كل ما كان على هذا النوع من وزن سمسم ولم يسقط فكلها أصول ولو كان مضاعفا، هذا أشبه ما يكون بالاستدراك مما سبق، لأنه قال وإن يكو الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل. حينئذ نقول إلا الرباعي، إلا استثنى إلا الرباعي إذا كررت فيه فاؤه وعينه ولم يسقط واحد من هذين المكررين في تصريف من التصاريف البتة، حكمنا عليها بكونها كلها أصولا. لماذا؟ لأن أحد هذين المضاعفين زائد من أجل تكميل الوزن، وأيهما الذي زيد؟ إن قلنا الأول ولم يكن هو جنين عليه، وإن قلنا الثاني ولم يكن هو جنين عليه، ودفعا لهذا قالوا إذن نحكم عليها بكونها كلها أصولا، بكونها كلها أصولا. إذن إذا كان الرباعي تكررت فاؤه وعينه، ظل الحكم هنا على السين ليست على الميم، على السين تكررت فاؤه وعينه، ثم نظرنا ثاني مكرر والأول مثله، أيهما زيد؟ ليس عندنا ثبت، ليس عندنا حجة دليل، لو كان عندنا دليل مثل جلببة قلنا أصل جلبة، إذن الباء الأولى أصل والثانية زائدة مكررة قطعا، فما جنينا على الباء الأولى حكمنا بأصالتها. أما سمسم ليس عندنا ثبت، وإذا لم يكن عندنا دليل بالحكم على الحرف بكونه زائدا فالأصل الأصالة، وهنا لم يمكن تحديد أي الحرفين هو الزائد، حكمنا عليها بكونها أصولا، لأن الثاني إنما زيد أو الأول زيد تكميلا لكونه رباعيا ليأتي على وزن فعل سمسم، وما إذا كان كذلك قلنا هذا أصل. إذن أن نحو سمسم يحكم على حروفه كلها بأنها أصول مع كونه مضاعف، وسبق وإن يكن الزائد ضعف أصله فاجعل له في الوزن ما للأصل، قل هذا استثناء، هذا استثناء انتبه، وأنه رباعي لأن أصالة أحد المضاعفين واجبة، لابد أن يكون واجب. لماذا؟ لماذا واحد من السنين لابد أن يكون أصلا؟ لأنه لا ينقص عن ثلاثة أحرف، لا ينقص عن ثلاثة أحرف، لابد أن يكون واجبا، لأننا عندنا ماذا؟ عندنا ميمان حكمنا عليهما بأنهما أصلان، إذن لابد واحد من السينين أصل لأنه لا يقل عن ثلاثة أحرف، إذن أي هذا الذي يكون أصلا؟ باب المنة نحكم على الحرفين بأنهما أصلان، لأن أصالة أحد المضاعفين واجبة تكميلا لأقل الأصول لأنه رباعي، وليست أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر فحكم بأصالتهما معا، أصالتهما معا. إذن ضابط هذا النوع أنه إذا كانت العين والفاء من الرباعي مضاعفتين ولم يسقط الحرف أحد هذين المضاعفين لم يسقط في تصريف من التصاريف حكمنا على الحروف بكونها أصولا. واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه مما جاء على مثله، يعني أراد به ضابط، ليست الكلمة هنا وحدها بل لا، كل ما كان على هذا المثال. والخلف في كلم لمي لم لمي أكثر على ضبطه بأنه فعل أمر، لم لم لم لم لم لما هذا فعل ماضي، لم لم هذا فعل أمر. وأشار إلى الثاني بقوله والخلف اختلاف مبتدأ، واحكم هذا فعل أمر بتأصيل، هذا متعلق جار ومجرور متعلق بقوله احكم تأصيل مضاف وحروف مضاف إليه على حذف مضاف، يعني أصول حروف سمسمي حروف مضاف وسمسمي مضاف إليه ونحوه معطوف على سمسم. والخلف هذا مبتدأ في كلم لمي، قل كاف هنا في كا في كا نعم اسمية اسمية هنا كاف اسمية أو في قولك، لا ما يصح هذا في كلم لمي، إذا في هنا دخلت على الكاف اسمية يعني في مثلي لم لم لم لم فعل أمر. وأشار إلى النوع الثاني وهو ما تكررت فيه الفاء والعين من الرباعي وأحد المكررين صالح للسقوط، صالح لي للسقوط، هل هو كسمسم أو لا؟ هذا في خلاف. والخلف في الرباعي المذكور الذي أحد المكررين فيه صالح للسقوط كلملم، يعني أن في مكان نحو لملم فعل أمر من لملما لملما مما في اشتقاقه دليل على زيادة أحد المضاعفين خلافا، وقع خلاف بين النحاة بين النحاة، فمذهب البصريين أن حروفه كلها أصول، أن حروفه كلها أصول مثل ماذا؟ مثل سمسم، ألحقوه بسمسم، فوزنه حينئذ ها فعلل فعلل لملم لملم، قابل الثاني باللام، هذا الذي ينبني عليه أنه يقابل باللام. ومذهب الكوفيين أن الأصل لمما لمما لمما ثلاث ميمات ثلاث ميمات لمما، فأبدل من ثاني المضاعفين لام كراهة التضعيف لتوالي ثلاثة أمثال، فأبدل من أحدهما حرف يماثل الفاء يماثل الفاء، إذن عند الكوفيين أنه ليس بأصل، يعني ليس الحرف الزائد بأصل، لا يعامل معاملة السمسم، وإنما أصله لملمة لمم لمم. عندنا كم ميم؟ ثلاث ميمات ثلاث ميمات، كراهة التوالي ثلاث ميمات أبدلت الثانية لاما، وقيل لم لم لم لم لم لم، إذن اللام الثانية هذه أصلها ميم أصلها ميم مبدلة عن ميم، إذن ليست بأصل ليست بأصل، ولذلك هو مأخوذ من لما لما على ثلاثة أحرف ولمم هذا على أربعة أحرف، إذن سقط الحرف الثالث الذي هو أحد الميمين، فدل على أنه ليس بأصل بل هو زائد. إذن والخلف في كلم لم لم لم عند البصريين أنه محمول على سمسم، وإن دل الاشتقاق على سقوط أحد المضاعفين وهو الميم الثانية، وعند الكوفيين لا لم لم لم لم اللام الثانية مبدلة عن ميم مبدلة عن ميم، حينئذ لا تأخذها في الأصل كما هو، إذا قيل لم لم لم لم حينئذ أن حصل عندنا تضعيف على مذهب الكوفيين لم لم، قلنا ما تكررت عينه وفاؤه، على مذهب البصريين نعم فيه تضعيف، وعلى مذهب الكوفيين ليس عندنا تضعيف، لأن اللام الثانية إنما هي مبدلة عن الميم مبدلة عن الميم، وليست هي أصل لتضعيف اللام اللام الأولى فاء الكلمة لا، وإنما هي مبدلة عن ميم. إذن واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه، والخلف في كلم لمي قال هنا شارح: المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه. قلنا هذا على نوعين: ما تكررت فاؤه وعينه من الرباعي كسمسم ونحوه، نقول هذا على نوعين: ما لا يدل الاشتقاق وتصريف الكلمة على سقوط أحد المضاعفين، لأنه لما قال تكررت فاؤه عينه علمنا أنه باب المضاعف. النوع الأول: ما لا يدل الاشتقاق على سقوط أحد المضاعفين، أشار إليه بسمسم. الثاني: دل الاشتقاق على سقوطه، حينئذ انضبط عليه حد الزائد فصار زائدا، هذا هو الأصل. ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط، فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول. فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ولم يحكي فيه خلافا هنا، وإنما جعل الخلاف بالثاني، فدل على أن الأول متفق عليه، لأن لما قال والخلف فيك لملمي وسكت عن الأول دل على أنه متفق عليه. إذا ما كان نحو سمسم مما ضعفت الفاء والعين من الرباعي ولم يسقط في أحد التصاريف حكمنا عليه بأن حروفه كلها وصول على مذهب البصريين والكوفيين، وأما الثاني فهو محل الخلاف. فإذا صلح أحد المكررين للسقوط فبالحكم عليه بالزيادة خلاف، فبالحكم عليه بالزيادة خلافه، وذلك نحو لملم أمر من لملمة، وكفكف أمر من كافكفة، كافكفة فعلنا على مدى البصريين. فاللام الثانية لملم والكاف الثانية من كفكف صالحان للسقوط. لماذا؟ بدليل صحة لما وكف، لما فعل ماضي فيه ميمان، وكف كذلك لم توجد اللام، لم توجد كفكف، لم توجد الكف، لم توجد الكاف الثانية، ولما لم توجد اللام الثانية، إذا سقط في بعض التصاريف، هذا ضابط الزيادة. فاختلف الناس في ذلك، الناس كل الناس النحاة أو الصرفيون، هذا من إطلاق العام أريد به الخاص. فاختلف الناس في ذلك وما كان لهم أن يختلفوا. فقيل هما مادتان، فقيل إنه كالنوع الأول، هذا القول الأول، كالنوع الأول حروفه كلها محكوم بأصالتها، وهما مادتان، يعني كل منهما منفصل عن الثاني، وليس كفكف من كفة ولا لملم من لمة، كل منهما موضوع له وضع أصل، ليس أحدهما مأخوذا من الآخر. إذن حجة البصريين، وهذا مذهب البصريين، قول أول حكاه ابن عقيل مذهب البصريين، إذن حجة البصريين في كون لملم اللام الثانية أصل، أو أنها مضاعف أو حملت على الأصلية كسمسم، أنها ليست مرتبطة بلمة. هل لملم مأخوذة ومشتقة من لمة؟ بصري قالوا لا، إذن فكوها عنها، إذن ليس ثم اشتقاق يدل على صحة سقوط الحرف الثاني الذي هو العين، حينئذ حملوه على سمسم. لكن إذا قيل بهذا حينئذ أصل المسألة اختلف فيه، لأنه إذا قيل كل منهما مادة مستقلة، نحن فرضنا المسألة في ماذا؟ النوع الثاني، فيما كررت فاؤه عينه وصلح أحد المكررين للسقوط في حكم عليه بالزيادة خلاف. إذا جعلنا كل من لما ولملم أصل ولا نرد الثاني إليه، كيف صحت أصل المسألة؟ واضح هذا؟ عرفتم الإشكال؟ نحن صورنا المسألة الثانية، النوع الثاني، فيما دل الاشتقاق على إسقاط أحد المضاعفين. وإذا نازع البصريون في كون لما من لملم، حينئذ كيف جاءت أصل المسألة؟ نحن فرضناها في ماذا؟ فيما دل الدليل على أن أحد المضاعفين يسقط في بعض التصاريف. فإذا قلنا هذه مادة وهذه مادة ليس أحدهم مشتقة من الآخر، ما الدليل على إسقاط أحد الحرفين؟ إذن يصير على هذا عند البصريين لا فرق بينهما، لا فرق بين النوعين، وإنما يصبح أن يكون التقسيم الثنائي هذا للرباعي إذا كانت عينه وفاؤه مكررتين مطلقا، لم يدل دليل على إسقاط بعض أحد المضاعفين، هذا محل إشكال. إذن قيل هما مادتان، يعني قيل كالنوع الأول مثل سمسم حروفه كلها محكوم بأصالتها، وهما مادتان وليس كف كف من كف ولا لم لم من لم، كف كف من كف ولا لم لم من لم، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وهذا مذهب البصريين، وعليه فالنوع واحد ليس اثنان، على مذهب البصريين ليس عندنا إلا نوع واحد، إلا نوع واحد. وحينئذ حكاية الخلاف للناظم هنا هذا مبناه على مذهب الكوفيين وليس على مذهب البصريين، هذا الظاهر الله أعلم. هما مادتان فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل إن الصالح للسقوط زائد، وكذا الكاف، وكذا الكاف، وقيل إن الصالح للسقوط زائد واللام زائدة وكذا الكاف، حينئذ وزنه فعكل على هذا القول، وزنه فعكل. وقيل هما بدلان من حرف مضاعف، والأصل لمم وكفف، لمم وكفف، لمم ثلاث ميمات، ثلاث ميمات، وكفف ثلاث فاءات، كراهة لتوالي الأمثال في الميمات أو الفاءات قلبوا الفاء الثانية كافا لمناسبة الفاء، كف كف كف كف. إذن العين التي هي الفاء الثانية منقلبة، الكاف التي الكاف الثانية منقلبة عن فاء، وكذلك لمم الميم الثانية قلبت لاما، إذن ليست بتضعيف، ليس بتضعيف. ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف، وهذا مذهب الكوفيين، والأول مذهب البصريين، وما وسطه ابن عقيل مذهب الزجاج، يعني اللام زائدة والكاف زائدة، لأن صالحة للسقوط، صالحة للسقوط. وإذا اعتبرنا أن كل منهما مضاعف وأنه يسقط، ولملم من لمة وكفكف من كفة، وسقط أحد المضاعفين في بعض التصاريف، حكمنا عليه بأنه زائد، حكمنا عليه بأنه زائد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن خلاصة البحث أن ما كان على أربعة أحرف وهو مضاعف فاء والعين، حينئذ إما أن يسقط في بعض التصاريف أو لا، الأول كلها أصول، والثاني فيه نزاع، فيه نزاع. مذهب البصريين الحاقه بالأول كسمسم، وهذا ليس بظاهر، ومذهب الكوفيين أنه مبدل ليس مضاعفا، وإنما هو مبدل من أصل، مبدل من زائد، مبدل من زائد. فآلف ثم شرع الناظم في بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة سألتمونيها، سيذكر كل حرف له ضابط متى نحكم عليه بأنه زائد، هذه لها تفاصيل طويلة عريضة عندهم، استثناءات لآخره، لكن نذكر ما يذكره الناظم هنا. ثم شرع الناظم في بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة، وبدأ بالآلف فقال: فآلف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. فآلف، فا هنا فاء الفصيحة أو تفريع لما سبق، آلف هذا مبتدأ، أكثر من أصلين صاحب، صاحب أكثر من أصلين زائد، زائد خبر المبتدأ، وجملة صاحب أكثر من أصلين صفة لألف، ألف مصاحب أكثر من أصلين، إذن أكثر هذا مفعول مقدم لقوله صاحب، ومن أصلين جار مجرور متعلق بأكثر لأنه فعل التفضيل، صاحب فعل ماضي، والفاعل ضمير والستر تقديره ويعود على الألف، زائد هذا خبر ألف مبتدأ، بغير ميني بغير كذب شك، يعني كأن هذا الحكم مجمع عليه وهو كذلك، زائد بغير ميني بغير جر مجرور متعلق قوله زائد، وهو مضاف ميني مضاف إليه، يعني إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها، كل ألف وجدت مع ثلاثة أحرف أصول حينئذ تحكم بأنها زائدة، بأنها زائدة. ولذلك قال أكثر من أصلين، فأكثر من أصلين ثلاثة فأكثر. فإن صحبت أصلا واحدا ها فهي أصلية، وإن صاحبت أصلين فهي أصلية. متى نحكم عليه بأنها زائدة؟ إذا صاحبت أكثر من أصلين. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، بغير مين، لأن أكثر فيما صاحبت الألف فيه أكثر من أصلين الزيادة. هذا بالاستقراء، يعني نظر وبحث في المفردات، هذا استقراء، يعني الحكم هذا ما جاء هكذا ثم بحثوا، لا بحثوا ثم قعدوا، نظروا في أن الألف إذا صاحبت أكثر من أصلين تكون زائدة، تكون زائدة. حينئذ ما لم يعلم حملوه على ما علم، باب القياس ها. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاستقراء، لكنه ناقص، لكنه استقراء ناقص، لأن أكثر فيما صحبت الألف فيه أكثر من أصلين الزيادة، حكمنا عليه بكون زائدة بالنظر، وقد علم زيادتها بالاشتقاق، بالاشتقاق يعني سقوطها في بعض التصاريف، في بعض التصاريف، فحمل عليه ما سواه، يعني نظر النحاة الصرفيون في الألف فوجدوا أنها إذا صاحبت أكثر من أصلين ثلاثة فصاعدا وجدوا أنها زائدة، وإنما علموا زيادتها بالاشتقاق، فحمل عليه غيره، وقالوا قاعدة عامة إذا صحبت الألف أكثر من أصلين فاحكم عليها بأنها زائدة. وفهم منه أن الألف إذا صحبت أصلين فقط ليست بزائدة، فهم منه أن الألف إذا صحبت أصلين فقط ليست بزائدة، نحو ماذا؟ نحو باب، باب الباء الأولى زائدة وأصل، أصل، والباء الثانية أصل، الألف صحبت أصلين فقط هنا نحكم عليه بأنها زائدة، جواب لا، إذن هي أصل، نحكم عليه بأنها أصل مباشرة لأن صحبت أصلين، وهو كذلك لأن الألف هذه منقلبة على واو. كذلك نحو قال صحبت أصلين قاف واللام نحكم عليه بأنها أصل وليست بزائدة، بل هي في الأسماء المتمكنة والأفعال بدل من ياء، بدل من ياء، لكن إذا صحبت أصلين فقط تكون أصلا لكن لا بذاتها، لا بذاتها يعني منقلبة عن أصله، لا بذاتها يعني ليست منقلبة، إنما تكون منقلبة عن واو أو ياء، هذا الأصل فيها. بل هي في الأسماء المتمكنة والأفعال بدل من ياء، بدل من ياء، كألف باع ورمى، باع بيع، الألف هذه مقلبة عن ياء أصله بيع، إذن هي أصل وليست بأصل، أصل باعتبار كونها مقلبة عن أصل وليست أصلا باعتبار كونها ليست مقلبة عن أصل، ها ليست أصلا باعتبار كونها ليست مقلبة عن أصل، لا تكون زائدة هكذا ليست مقلبة، لا توجد الألف في الأسماء متمكنة والأفعال ثلاثي وهي أصل بنفسها، لا تكون، بل هي منقلبة عن أصل، إما واو أو ياء، إما واو أو ياء، فألف باع هذه منقلبة عن ياء، وألف رمى منقلبة عن ياء، باع باع بيع، وقعت الألف هنا عينا، عين الكلمة هي منقلبة عن ياء، رمى رميا، وقعت الألف هنا لاما، لام الكلمة، فعل، حينئذ هي منقلبة عن ياء. وناب وفتى ها ناب فعل ماضي نيب مثل بيعة، وناب وفتى ناب ناب جمعه أنياب تصغيره نييب، إذن الألف هذه منقلبة عنها في الاسم. وكذلك نحو ماذا؟ نحو فتى تقول فتيان فتية، إذن الألف هذه منقلبة عنها. أو من واو كألف قال ودعا وتاب وعصى، قال قولا ودعا دعوة وتاب من التوبة وهي واوية، وعصى عصوا عصواني تقول، إذن إذا صاحبت الألف أصلين حكمت عليها بكونها أصلية، ثم إن كانت ثلاثية في ثلاث فاحكم عليها بأنها مقلبة إما عن واو وإما عن ياء، سواء كانت عينا أو لاما، ولا تقع فاء البتة. صحيح، لا تقع فاء البتة، لأنه لا تقع الياء فاء وتقع الواو فاء، لكن لا يمكن أن يوجد فيها شرط قلب الواو أو الياء ألفا، لأنه يشترط انفتاح ما قبلها من نفس الكلمة، هذا سيأتي بحثه. ولا تزاد الألف أولا، لا تزاد الألف أولا، لا تقع في أول كلمة زائدة، وتزاد ثانيا كضارب، ضارب ثانيا، وتزاد ثالثا كعماد، عماد وقعت ثالثة، وتزاد رابعة كشملال، شملال ألف وقعت رابعة، وخامسا كقرقاء ألف وقعت خامسة، وسادسة كقبعثرى، قبعثرى هنا الألف للتكسير، وسبق قلت للتكسير فيما سبق أنتم نيام، قبعثرى ليس بجمع، هذا جمع تكسير، لا هي للتكسير وليست للتكسير. إذن تقع ثانيا وتقع زائدة ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا، ولا تقع أولا البتة. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. وأما المبنيات الحروف فلا وجه للحكم بزيادتها فيها، يعني إذا وقعت الألف في المبنيات والحروف هل نحكم بأنها زائدة؟ ها لا، لماذا؟ لماذا لا يدخل الطاء؟ لأن ما نحكم عليه بأنها زائدة إلا بالاشتقاق، والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم فليس بأصل الزائد، حينئذ لا نحكم بكون الألف زائدة أو لا إلا بالاشتقاق، بكونها تسقط في بعض التصاريف، والمبني لا يتصرف فيه والحرف لا يتصرف فيه، إذن لا تكون زائدة، لا نحكم عليها بالزيادة. وأما المبنيات والحروف فلا وجه للحكم بزيادتها فيها، لأن ذلك إنما يعرف بالاشتقاق وهو مفقود هنا. وكذلك الأسماء الأعجمية كإبراهيم وإسحاق، كل ما خرج عن التصريف لا يحكم عليه بكون هذا الحرف زائد ونحو ذلك. وتزاد في الفعل ثانية نحو قاتل، وثالثة نحو تغافل، ورابعة نحو سلقى، وخامسة نحو الجأوى، الجأوى جأوى، وسادسة نحو إغرندا. قال الشارح هنا: إذا صاحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم به بزيادتها، نحو ضارب، ضارب وقعت مع ثلاثة أحرف أصول ضاء والراء والباء، والالف وقعت ثانية، وغضب ها وقعت رابعة، فإن صحبت أصلين ها فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلى، إلى هذه وقعت في الأول الكلام، لا تكون مقلبة عن أصل أبدا، إلى بكسر الهمزة بزينة رضا النعمة وهو واحد الآلاء، وإما بدل عن أصل، وذلك قال وباع، قال وباع، قال مقلب عن واو، وباع مقلب عن ياء، كذلك نعم. ويستثنى من كلامه نحو عاع وضوضاء، عاع ضوضاء من مضاعف الرباعي، فإن الألف فيه بدل من أصل وليست زائدة، بدل من أصل وليست زائدة. والياء كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع. والياء كذا، كذا الياء يعني مثل الألف، إن صاحبت أكثر من أصلين حكمت عليها بأنها زائدة. والواو كذا، كذلك إن صاحبت أكثر من أصلين حكمت عليها بالزيادة، حكمت عليها بالزيادة. والياء مبتدا قصره للضرورة، كذا هذا خبر جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، والواو مبتدا حذف خبره محذوف الخبر والواو كذلك كذلك، يعني أن الواو والياء كالألف في الحكم عليهما بالزيادة إن صحبت أكثر من أصلين، أكثر من أصلين إن لم يقعا مكررين، لم يقعا، يقعا الألف هذه تثني ألف الاثنين فاعل، كما هما في يؤيؤ، هنا يؤيؤ وقعت ماذا؟ مكررة الياء والياء الثانية، الياء الأولى يؤ يؤ وقعت مكررة، فاء والعين وع وع وع وع وقعت الواو مكررة كذلك. إذا وقعت مكررة في الثنائي حينئذ لا نحكم عليها بكونها زائدة، هذا استثناء مما سبق. فهذا النوع يحكم فيه بأصالة حروفه كلها كما حكم بأصالة حروف سمسم، يؤيؤ ووعوع هذا من باب سمسم، من باب سمسم فيما سبق، إلا إذا تكررت في اسم ثنائي مكرر بنحو يؤيؤ ووعوع. وعوع هذا مصدر، وعوع السبع إذا صوت، ويؤيؤ هذا اسم طائر، اسم طائر. إذن إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بكونها زائدة، الياء والواو، إلا في الثنائي المكرر فإنه يكون من باب سمسم. وباب سمسم كما علمنا أنه إذا ضعفت عينه وفاؤه على مذهب البصريين حكمنا عليه بكون حرفين زائدين أصليين، كون حرفين أصليين. فالأول كصيرف، صيرف، ها صيرف على وزن فيعل، فالصاد أصلية والراء والفاء، إذا صحبت الياء أكثر من أصلين ثلاثة أصول حكمنا على الياء بكونها زائدة. ويعمل من العمل، يفعل، يعمل، يفعل، إذا الياء هذه زائدة. وجوهر، فوعل، وعجوز، فعول، عجوز، عجوز، حينئذ حكمنا على الواو في هذين الموضعين بكونها بكونها زائدة لأنها صحبت أكثر من أصلين. إذن الشرط الأول في الحكم على الياء والواو بكونهما زائدتين أن يصطحبا أكثر من أصلين، أكثر من أصلين. والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ، يعني ألا تكون الكلمة من باب سمسم في الواو والياء، ألا تكون الكلمة من باب سمسم، وهو ما أشار إليه بقوله إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا. الشرط الثالث ألا تتصدر الواو مطلقا على رأي الجمهور، يعني لا نحكم على الواو بكونها زائدة إذا وقعت في أول الكلام، لا تكون زائدة إذا وقعت في أول الكلام، ونحكم عليها زائدة إذا لم تكون أولا، لم تتصدر في الكلام. ولا الياء قبل أربعة أصول في مضارع، في غير مضارع، ولا الياء قبل أربعة أصول في غير مضارع. إذن شروط كم؟ ثلاثة، أولا أن تصحب أكثر من أصلين ثلاثة أصول فصاعدا، الثاني أن لا تكون من باب سمسم، يؤيؤ في الياء وعوع في الواو، ثالث ألا تتصدر الواو مطلقا وهذا مذهب الجمهور، ولا الياء قبل أربعة أصول في غير مضارع، في غير مضارع. وفهم من قوله والياء كذا والواو أنهما إذا صحب أصلين حكم بأصالتهما كالألف كذلك، والواو كذا والواو يعني مثل الألف، إذا صاحبت أكثر من أصلين ثلاثة مصاعدة فهي زائدة، إذا صاحبت أصلين فهي أصل، نحو ماذا؟ بيع، بيع، بيع، صاحبت الباء والعين إذن هي أصلية، الياء هنا أصلية، ويوم الواو أصلية لأن صاحبت أصلين، بيت وصوت نقول هنا أصلية لأن صاحبت أصلين. والياء كذا والواو إن لم يقعا كما هما، كما هما، إن هذا حرف شرط، ولم نافية جازمة، يقعا، يقعاني، ها فعل مضارع مجزوم بلم وجزم حذف النون، والالف هذه فاعل تعود الى الياء والواو. فهم منه انهما اذا صحبا اكثر من اصلين حكم عليهم الزياده نحو صيرف وجفر، ان لم يقعا كما هما. كما هما هذا في موضع الحال من الالف، الف الاثنين، كما هما في موضع الحال من الف الاثنين. في يؤيؤ ووعوع، حينئذ في يؤيؤ ووعوع نقول هذا من باب سمسم، من باب سمسم. قال الشارح هنا: أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرر، لأنه بالتكرار صار من باب سمسم فحكمه كما سبق. فالأول كصيرف ويعمل وجوهر وعجوز، والثاني كيؤيؤ ثنائي المكرر، يؤيؤ لطائر ذي مخلب، ووعوع مصدر وعوع إذا صوت، إذا صوت. وتزاد الياء أولا نحو يرمع اسم للحصباء البيضاء، وثانيا ها كصيرف مثل له الشارح هنا، ثانيا كصيرف ومثل ضيغمة، والأولى كذلك يلمع زادت أولى، وثالثة نحو قضيب، ورابعة نحو حذرية، وخامسة نحو سلحفية بالتخفيف الياء، وقيل وسادسة نحو مغناطيس، لكن هذا على القول بأنه معرب، على أنه معرب، إذا قيل أنه لا يعني. وسابعة على خلاف فيها، على خلاف فيها. ولا تزاد الواو أولا، وتزاد ثانيا كجوهر، وثالثا كجهور، ورابعة كعصفور، وخامسة نحو قمحدوة. قمحدوة اسم لمؤخر القفاء، اسم لمؤخر القفاء. ثم قال: وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تعصيلها تحققا، وهكذا ها يعني مثل ما سبق. خبر مقدم، همز هذا مبتدا، وميم عطف عليه، سبقا ثلاثة، ثلاثة أي يحكم على الهمزة والميم بكونهما زائدين إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول. إذا سبقا سبقا سبقا يعني سبقت الهمزة ابتدأت ثم تلاها ثلاثة حروف أصول، حكمنا على الهمزة بكونها زائدة، أحمد حاء والميم والدال أصول، وسبقت هنا الهمزة، إذن حكمنا على الهمزة بكونها زائدة، كونها زائدة. كذلك مكرم كاف والراء والميم أصول، وسبقت الميم هنا، الميم الأولى مكرم على وزن مفعل، إذن حكمنا على هذه الميم بكونها زائدة، بكونها زائدة. ثلاثة تأصيلها تحقق، يعني لا شك فيه، يعني محقق كونها أصلية، وأما إذا لم يكن كذلك فالأمر فيه احتمال، يعني أن الهمزة والميم متساويتان في أنه إذا تأخر عنهما ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، مقطوع بأصالتها، حكم عليهما بالزيادة لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على زيادتهما، يعني أكثر ما استقرأ من كلام العرب في المفردات أن الهمزة والميم إذا سبقت ثلاثة أحرف أصول فهي زائدة، وحمل عليه ما لم يستقرأ، وحمل عليه ما لم يستقرأ، نحو أفضل فاء والضاد واللام هذه أصول، وسبقت الهمزة، أفعل تفضيل حكمنا عليه بكونها زائدة، وأحمد ومكرم ومنطلق، وحمل عليه ما سواه نحو أفكل، أفكل، نقول الهمزة هذه زائدة لأن الفاء والكاف واللام أصول، إذن حكمنا عليه بكونها زائدة، ومخلف نحكم عليه بكونها زائدة، نحكم عليه بكونها زائدة ولو لم تسقط، يعني مكرم ممكن تقول كرم سقطت الميم حكمنا على الميم بكونها زائدة، لكن أفكل ليس عندنا فكلة، فنحكم على هذه الآلة بكونها زائدة لأن الألف إذا وقعت أولا وتلاها ثلاثة أحرف أصول حكمنا عليها بكونها زائدة. هذا مرض بالحمل هنا، يعني لا يشترط في أفكل أننا ننزع الهمزة، لا، مثل أحمد ومكرم ومنطلق، نقول هناك لو نزعنا الهمزة أحمد حميدة، حميدة نقول محمود، المادة ليس فيها همزة، حينئذ كذلك في مكرم أكرم يكرم فهو مكرم، إذن الميم سقطت. أفكل جاءنا أفكل، هل الألف الهمزة هذه زائدة أم أصل؟ نقول أكثر في لسان العرب أن تكون الهمزة إذا تبعها ثلاثة أصول أنها زائدة، فنحكم عليها أنها زائدة ولو لم تسقط في التصاريف، ولو لم تسقط في التصاريف. كذلك نحو مخلب، وفهم من قوله سبقا سبقا أنهما لا تضطرد زيادتهما في غير الأول، في غير الأول، هذا في الجملة. وفهم من قوله تحقق تأصيلها، تحقق أن ثلاثة الأحرف الواقعة بعدهما بعد الميم والهمزة إذا لم تتحقق أصالتها لم يحكم بزيادتهما إلا بدليل، لابد من دليل. إذن القاعدة العامة هذه فيما إذا لم تسقط، إذا سقطت في بعض التصاريف لا إشكال فيه، واضح أنها الهمزة زائدة وأن الميم زائدة، لكن الإشكال فيما إذا لم تسقط، حينئذ نحكم عليها بالزيادة. فإذا لم يكن ثم ما بعدها مقطوع بأصالة الحروف الثلاثة حينئذ لا نحكم بزيادتها إلا بدليل، إلا بثبت، يعني اشتقاقها، لم يحكم بزيادتهما إلا بدليل. نحو أيدع أيدع أيدع، هنا الهمزة هل هي أصل والياء زائدة أم العكس، الهمزة زائدة والياء أصل؟ هذا محتمل، هذا محتمل، لأنه يحتمل أن تكون الهمزة فيه أصلية فيكون وزنه فيعل، فيعل يحتمل أن تكون الهمزة أصلية، أيدع الهمزة أصلية فيكون وزنه ماذا؟ ها فيعل. إذا كانت الهمزة أصلية حكمنا على الياء بكونها زائدة فوزنه فيعل. نحو صيرفة، ويحتمل أن الياء أصلية فيكون وزنه أفعل، وزنه أفعل. إذن أيدع محتمل بين أن يكون وزنه أفعل وبين أن يكون وزنه فيعل، ويهما أكثر أفعل. إذن نحكم على الهمزة بكونها أصل، والكثرة عندهم من الأدلة، كثرة عندهم من مثل فعلان وفعلان السابق سمنان، قلنا الدليل هو كون فعلال باللام قليل نادر وحمله على الكثير هذا أولى، إذا رجحنا أن النون هناك زائدة بماذا؟ بالكثرة، وهنا كذلك، فيكون وزنه أفعل ولكن الهمزة فيه زائدة لأن باب أفعل أكثر من باب فيعل، والحمل على الأكثر هو المطلوب، الحمل على الأكثر هو المطلوب. وهكذا همز وميم سبقا، ها وهكذا همز، همز مبتدأ وميم معطوف عليه، سبقا سبق فعل ماضي والألف هذه للإطلاق فاعل يعود على الهمز والميم، سبقا ثلاثة مفعول سبقا، تأصيلها متحققة، تأصيلها مبتدأ تحقق فعل ماضي مغير الصيغة والألف هذه للإطلاق والضمير يعود على تأصيلها، لأن يعني الجملة خبر، جملة خبر، خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر ها صفة لثلاثة، تأصيلها تحققها هذه صفة لثلاثة. تزاد الميم بثلاثة شروط، وهي أن تتصدر ويتأخر عنها ثلاثة أصول فقط، وألا تلزم في الاشتقاق، وألا تلزم في الاشتقاق، هذه كلها يمكن أخذها من كلام الناظم، وذلك نحو مسجد ومنسج. وتزاد الهمزة المتصدرة بالشرطين الأولين كونها متصدرة وأن يتأخر عنها ثلاثة أصول فقط، نحو أفكل وأفضل، وما لم يكن كذلك فلا. إذن أكل الهمزة أصلية أو زائدة؟ أصلية، لأن صاحبة أو تلاها حرفان فقط أصلان أصلان. قال الشارح هنا: كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد ومكرم و فإن سبقا أصلين حكم بأصالتهما كإبل ومهد. مهد الميم هنا أصلية لأنها وإن سبقت إلا أنه لم يتلوها ثلاثة أصول، فذلك إبل مثل أكل وأخذ. تزاد الهمزة في الاسم أو أولا في أول الكلمة كأحمر، وثانية كشأمل، وثالثة كشمأل، ورابعة نحو حطائط حطائط، وخامسة كحمراء، وسادسة كعقرباء وهي بلد، وسابعة كبرنساء وهو الناس. والميم تزاد أولى كمرحب، وثانية كدملص، وثالثة كدلمص ضم اللام، ورابعة كزرقم، وخامسة كضبارم ضبارم. إذن تقع ثانيا وتقع أولا. كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، يعني أن الهمزة تطرد زيادتها إذا وقعت آخرا بعد ألف، يعني قبلها ألف قبلها ألف، وقبل الألف ثلاثة أحرف صاعدة. كذاك همز أحكم عليه بأنه زائد آخر. إذن قوله همز سبق حكم على الهمزة الزائدة المتصدرة في أول الكلام. كذاك همز آخر يعني متأخرة متطرفة بعد ألف، وقعت بعد ألف. أكثر من حرفين لفظها ردف، لفظها ردف أكثر من حرفين يعني ثلاثة فصاعدة. إذن تطرد زيادة الهمزة إذا وقعت آخرا بعد ألف، وقبل الألف ثلاثة أحرف فصاعدة، يعني تسبق تلك الألف بأكثر من أصلين نحو حمراء حمراء. همزة هذه نقول وقعت متطرفة وهي زائدة، سبقها ألف حمراء، وقبلها ثلاثة أحرف أصول الحاء والميم والراء. ومثلها علباء وأربعاء وعاشوراء. وفهم من هذا البيت والذي قبله أن الهمزة لا تطرد زيادتها وسطا ولا آخرا بعد غير الألف، أما بعد الألف فهي مطردة. وفهم منه أنه إن تقدم على الألف أقل من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو كساء كساء. همزة قبل ألف قبل الألف أصلان، والشرط أن تكون ماذا؟ ثلاثة أصول. إذا كساء نحكم على همزة بأنها أصل، بل هي مبدلة عن واو عن أصل. ورداء رداء مثلها. ماء ها قبل الألف حرف واحد. إذن قول أكثر من حرفين يعني ثلاثة فصاعدة، فإن كان حرفين وهما أصلان حكمنا به بالأصالة ككساء ورداء، أو حرف واحد كذلك حكمنا به بالأصالة نحو ما. كذاك همز همز مبتدا، وكذاك خبر آخر نعت همز بعد ألف بعد ألف بعد مضاف ألف مضاف إليه، وبعد منصوب على الظرفية متعلق محذوف نعت ثاني لهمز. أكثر من حرفين لفظها ردف، لفظها مبتدا، والضمير هنا يعود على الألف لفظ الألف ردف ردف الألف أكثر من حرفين، يعني كان رديفا تابعا لأكثر من حرفين يعني ثلاثة فصاعدا، وكلها أصول كلها أصول. فإن ردف حرفين أصلين فهي أصلية، أو حرف فهي أصل. قال الشارح: أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشوراء وقاصعاء أربعاء. فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورداء، فالهمزة في الأول بدل عن واو، وفي الثاني بدل من ياء بدل من ياء. بناء ورداء رداء، همزة هنا بدل عن ياء، وكساء بدل عن واو مشهور بناء. وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كما داء داء تقدم الدال فقط، وما تقدم الميم فقط. والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. والنون في الآخر كالهمز والنون في الآخر كالهمز، يعني أن تكون بعد ألف وتقدم عليها أكثر من ثلاثة أصول، يعني أن النون يحكم بزيادتها أن تكون آخرا بعد ألف قبل هذه الألف أكثر من حرفين، ثلاثة حروف وصاعدة، ثلاثة حروف وصاعدة، وهو الذي عناه بقوله كالهمز، لأنه قال كالهمز شبهها به بالهمز، وقوله في الآخر احترازا مما إذا وقعت في الأثناء، لأنه فيما سبق قال كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لضرده. هذا الشرط بعينه في النون المتطرفة، في النون التي وقعت آخرا، يعني إذا وقعت النون آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين ثلاثة فأكثر حكم عليها بالزيادة، كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك، وذلك نحو زعفران، النون هنا وقعت بعد ألف وسبق الألف ثلاثة حروف زعفران وسكران، ها النون هنا وقعت بعد ألف وسبق ثلاثة أحرف وهي كلها أصول، وعثمان وغضبان، بخلاف نحو أمان، أمان النون وقعت متطرفة آخرا وقبلها ألف، إلا أنه تقدمها أصلان أمان، أمان الهمزة والميم، وسنان نون وقعت متطرفة قبل ألف وتقدمها حرفان سنان سين والنون، كذلك بيان، كذلك بيان. والنون في الآخر كالهمز، كالهمز قلنا النون مبتدأ، وفي الآخر هذا متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، ها قدره المكودي أعني، قدره المكودي أعني، أعني في الآخر يعني فصله صار جملة مستقلة، وقدره غيره بأنه متعلق بما تعلق به قوله كالهمز، يعني متعلق الخبر، لأن كالهمز هذا جار مجرور متعلق محذوف كائن، كائن، والنون كائن كالهمز في الآخر متعلق بكائن كما تعلق به كالهمز، كالهمز. إذن الموضع الأول الذي يحكم على النون بزيادتها أن تقع آخرا بعد ألف قبل الألف أكثر من حرفين، يعني ثلاثة فصاعدا. والموضع الثاني أشار إليه بقوله وفي نحو غضنفر، في نحو غضنفر، غضنفر، انظر غضنفر، وقعت النون هنا زائدة، إذن وقعت بين أربعة أحرف، توسطت بين حرفين متقدمين وحرفين متأخرين، فكل ما كان كذلك فاحكم على النون بأنها زائدة، أن تقع وسطا وقبلها حرفان وبعدها حرفان، تقع وسطا وقبلها حرفان وبعدها حرفان. وفي نحو غضنفر، نحو غضنفر كفي أصالة، يعني النون كفي هو أي النون كفي، هذا مغير الصيغة، والمفعول الأول هو الضمير نائب الفاعل، وأصالة هذا المفعول الثاني لكفية، كفي أصالة كأنه قال منع الحكم عليه بالأصالة بل هو زائد، إذا كفي الأصالة تعينت الزيادة، تعينت الزيادة، واضح هذا. وفي نحو غضنفر، في نحو جار مجرور متعلق بقوله كفية، وكفي أصالة يعني النون في نحو غضنفر فاحكم عليه بالزيادة، فاحكم عليه بالزيادة. إذن النون قال الشارح هنا إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين، أكثر من حرفين، فإن تقدمها حرفان فاحكم عليها بالأصالة، قنطار، قنطار تقدمها حرف واحد، قنديل، ها عنقود، هذه فإنها أصل نحكم عليها بأنها أصل إلا بدليل، لابد من دليل، من ثبت، مثل ماذا؟ قالوا مثل عنبسة، عنبسة، هنا وقعت النون بعد تقدمها كم حرف؟ حرف واحد. والنون قالوا هنا زائدة لأن عنبس مأخوذ من العبوس، إذن سقطت النون، سقطت النون. وحنظلة حضلة الإبل، سقطت النون، إذن نحكم عليها بكونها زائدة. ومع ذلك إذا لم يكن دليل حكمنا عليها بالأصالة. إذن إذا تقدمها أكثر من حرفين، فإن تقدمها حرف واحد فهي أصلية إلا بثبت، حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك، وذلك نحو زعفران وسكران وما إلى ذلك. فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو مكان وزمان وأمان وسنان وبيان. ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان كغضنفر وعقنقل وجحنفل، بخلاف عنبر، عن بر لم يقع، وقع عن بر وقع بعد حرفان ولم يقع قبلها حرفان، نحكم عليها بالأصالة. وغرنيق، غرنيق، غرنيق، ها ها، غرنيق مثل غضنفر، ها نعم، لا لا، غضنفر وقعت بين، ها لا، غضن، غضن، غرني، نعم لا، غضن، النون ساكنة، وغرنيق، غرنيق. ناظم هنا لم ينص على سكونها، ولكن بالمثال قد يستنبط الشرط الثاني أو الثالث أن تكون ساكنة، أن تكون ساكنة. فإن لم تكن ساكنة ولو وقعت بين قبلها حرفان وبعدها حرفان فلا نحكم عليها بكونها زائدة لكونها متحركة. إذا الغضنفر سكون النون هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون غير مدغمة، غير مدغمة. إذا ذكر ابن عقيل شرطا واحدا فحسب، نص على شرط. ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان كغضنفر. بقي عليه شرطان، تكون ساكنة وألا تكون، وأن تكون غير مدغمة، أن تكون غير مدغمة. واضح هذا؟ ويشترط أيضا لزيادة النون مع ما ذكر السابق أن زيادة ما قبل الألف على حرفين ليست بتضعيف أصل، يعني على النوع الأول، والنون في الآخر كالهمز. يشترط لزيادة النون مع ما ذكر أن زيادة ما قبل الألف على حرفين ليست بتضعيف أصل، ليست بتضعيف أصل، لأن لو قلنا بتضعيف الأصل حينئذ صار مثل سمسم، مثل سمسم، وسمسم هناك حكمنا عليه بكون ماذا؟ ها سمسم بكون كلها أصول. حينئذ نحو جنجان، جنجان، الجيم الثانية هذه مضاعفة عن الفاء، مضاعفة عن الفاء. إذن لا يحكم بكون هذا الثاني الجيم أصلا، كذلك هذا على مذهب كوفيين، لأن الثاني مضاعف عن الأول ويسقط فيه في بعض الاشتقاقات، يسقط فيه بعض الاشتقاقات. وكذلك تزاد النون مصدرة في المضارع، تزاد مصدرة فيه في المضارع، ما ذكرها الناظم لكن معلومة مما سبق. نضرب النون وقعت مصدرة هنا وهي زائدة، وهي زائدة. وفي الانفعال ها طلق، ينطلق انطلاقا، وقع الزائدة في الصدر كالانطلاق، والإفعنلال كالإحرنجام. ولم يذكر الناظم هنا التنوين مع كون نون زائدة، ونون التثنية، ونون الجمع، وعلامة الرافع في الأمثلة الخمسة، ونون الوقاية مع كونها زائدة، ونون التوكيد لأن هذه زيادة متميزة، زيادة متميزة، ومقصوده هنا تمييز الزيادة المحتاجة إلى تمييز لاختلاطها بأصول الكلمة حتى صارت جزءا منها. إذن لا يرد على الناظم أنه لم يذكر نون الوقاية ولا التنوين ولا نون التوكيد، نقول هذه متميزة بنفسها، كل طالب ولو كان مبتدئا يعلم أن نون التوكيد زائد عاصر الكلمة، فكان ذكيا يعلم ذلك، لا يحتاج أن يقول هذه الزائدة. فهنا أراد أن يميز لنا النون التي تختلط وضم فر، هذه داخلة في حشو الكلمة، إذن يحتاج الطالب أن يحكم له ويبين له أن هذه النون زائدة. والنون تزاد أولى كما في نضر، وثانية كما في حنظل، وثالثة كما في غضنفر، ورابعة كما في رعشن، وخامسة كما في عثمان، وسادسة كما في زعفران، وسابعة كما في عبوثران. عبوثران واضح هذا؟ والنون في الآخر كالهمز، وفي نحو غضنفر أصالة كفي، أصالة كفي يعني كفي أصالة، فحكم عليه بالزيادة، حكم عليه بالزيادة. إذا وقعت النون أولا، ناظم هنا قال والنون في الآخر كالهمز، ثم قال وفي غضنفر، نحن زدنا النون في أول مصدر في أول المضارع، لو كانت في نحو نهشل وقعت أولا، أولا قاعدة أنه في الأصل أن لا يزاد حرف في أول الكلمة، هذا الأصل، فلا يحكم على حرف بأنه زائد في أول الكلمة إلا بثبت بدليل بحجة. ولذلك نقول إذا كانت النون أولا، كون الناظم قال والنون في الآخر ثم قال غضنفر، إذن أصل من مفهوم كلامه أن النون إذا وقعت أولا فهي أصلية كما في نهشل، إلا إذا دل دليل مثل نرجس، نرجس النون هنا زائدة وليست بأصلية، ليست بأصلية، إذن تزاد النون في موضعين، أن تكون آخرا بعد ألف قبل أكثر من حرفين وهو الذي عناه بقولك الهمز، والآخر أن تقع وسطا قبل حرفان وبعد حرفان، زدنا عليها بعض الشروط. والتاء تقل إلى التاء، والتاء تكون زائدة في أربعة مواضع، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، يعني أن التاء تكون زائدة وتطرد زيادتها ونحكم عليها بكونها زائدة في التأنيث، وهذا واضح مثل مسلمة وفاطمة وعائشة، كل تاء تأنيث مربوطة أو مفتوحة مع الفعل حكمنا عليها بكونها زائدة، قامت تاء هذه زائدة. إذن والتاء في التأنيث، والتاء مبتدأ، خبره تاء مبتدأ، أين خبره؟ أين الخبر؟ يدل عليه السياق. أولا قاعدة أنك تقول والتاء تنظر في الملفوظ في التأنيث، هل يصلح أن يكون خبرا؟ هو ماذا يريد؟ الحكم على التاء بكونها زائدة، إذا تستصحب هذا المعنى والتاء كائنة في التأنيث، معلوم ماذا كانت في التأنيث، والمضارعة معطوف على التأنيث، ونحو الاستفعال معطوف على التأنيث، والمطاوع معطوف على التأنيث، أين الخبر؟ إذن ليس ملفوظا به، ليس ملفوظا به، حينئذ تقول والتاء تطرد زيادتها أو التاء زائدة في التأنيث. إذن في التأنيث هذا الموضع الأول، نحو قائمة وقامت، والمضارعة تاء المضارعة هند تقوم، هذا واضح، وهنا نص على مضارعة ولم ينص على النون فيما سبق، هذا محل إشكال. وفي المضارعة نحو هند تقوم، وفي الاستفعال ونحو الاستفعال يعني نحو المصادر الاستفعال والتفعيل وما صرف منها التفعال والاقتدار، استفعال تاء هنا الاستفعال، تقول على وزني الاستفعال مثل الاستخراج، وزنه استفعال، ذكرت التاء لأن من من حروف سألتمونيها، سألتمونيها. إذن كل ما كان من الاستفعال والتفعيل وما صرف منها كالتفعال والتفعال والاقتدار، فالتاء فيها زائدة، فالتاء فيها زائدة. التأنيث هذا تاء منفصل، الحكم على التاء. لا تستصحب تقول استفعال أين تاء التأنيث، لا، تاء التأنيث انتهت، هي الموضع الأول. ثم تاء أخرى تقع في أول المضارع، فعل المضارع، تقوم، هند، هي. ثم انتقل إلى تاء زائدة تقع في الاستفعال وما كان على شاكلته من الافتعال الاقتدار نحو ذلك، فالتاء تكون فيه زائدة، تاء تكون فيه زائدة. ونحو الاستفعال، هذا فهم منه أن السين تزاد مع التاء استفعال، يعني يمكن أن نأخذ أيضا، لأنه لم ينص على السين هنا، لم ينص على السين لأنه ذكر بعض الحروف وترك بعضا، إذن السين تزاد مع التاء في الاستفعال فهما زائدان، لأنه ذكر الوزن وذكر الزائد بلفظه، والاستفعال لم يقل استخراج، لو قال الاستخراج لوقعنا في وهم هل السين زائدة أم لا، لكن قال الاستفعال أتى بالوزن، ومعلوم أنه حكم أولا وزائد بلفظه، ها زائد يذكر بلفظه، وذكر هنا السين والتاء، فدل على أن التاء في هذا الموضع تكون زائدة. والمطاوعة وهو التعلم والتفعل والافتعال وفروع كل، تعلم تدحرج، هذه التاء تاء المطاوعة، تاء المطاوعة هذه تعتبر زائدة، تعتبر زائدة. والتاء قلنا هذا مبتدا محذوف خبره، تزاد في أربعة مواضع في التأنيث متعلق بالخبر السابق. والمضارعة هذا الموضع الثاني، وكان ينبغي أن يذكر زيادة النون والهمزة والياء في المضارعة نحو يقوم، إذ لا فرق، إنما نص على الياء دون الهمزة ولم يذكرها أقوم، لأنها تزاد في أول المضارع، والنون نقوم تزاد في أول المضارع. ونحو الاستفعال، ونحو الاستفعال والمطاوعة، قال الشارح هنا تزاد التاء إذا كانت للتأنيث فقائمة وللمضارعة، نحو أنت تفعل تفعل أنت للمضارعة، أو مع السين في الاستفعال، يعني تزاد التاء مع السين في الاستفعال وفروعه، نحو استخراج ومستخرج مستخرجة، كل ما دل على كل ما تصرف في هذه الكلمة، أو مطاوعة فعل، نحو علمته تعلم، دحرجته تدحرج فعلل، كل ما سبق معنا في المطاوعة نقول ما كان مبدوءا بالتاء فهو زائد. والهاء وقفا كلمة، ها كلمة ولم تره، والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة. والهاء مبتدا كذلك محذوف الخبر، والهاء زائدة أو تضطرد زيادتها، والمراد بها هاء السكت، سبق بيان مواضعها الثلاث نحكم عليها بكونها زائدة، بكونها زائدة. والهاء وقفا هذا حال، والهاء وقفا أي واقفا، أي واقف أو بنزع الخافض في وقف. كلمة كلمة، ها لما، ها لما، قلنا ما الاستفهامية تجر حرف الجر فتحذف ألفها، ففي الوقف يوقف عليه بهاء السكت، الهاء هذه زائدة، واضح هذه زائدة. كلمة كلمة، هنا المكود يقول اجتمع في هذه اللفظة كلمة ثلاثة أحرف وألغز فيه، جاء بلغز. كلمة الكاف، كاف التشبيه، ولام الجر، وهاء السكت. واسم وهو ما للاستفهامية، كلمة هذه كلمة ثلاثة أحرف، واسم ثلاثة أحرف، الكاف واللام، لام الجر، وهاء السكت، وما الاستفهامية. والهاء وقفا يعني في وقف، هاء السكت تزاد في الوقف. كلمة ولم تره، تره سبق أن الفعل المضارع الملزوم على رأي الناظم أنه يجب في الوقف أن يوقف عليه بهاء السكت، قلنا الصواب أنه يجوز، أنه يجوز. واللام في الإشارة المشتهرة، اللام مبتدأ وزائد خبرها محذوف في الإشارة، هذا متعلق بالمحذوف. المشتهرة شهيرة يعني اسم الإشارة، تقول تزيد اللام ذلك وتلك، تقول تلك اللام زائدة للإشارة، هذا واضح، وذلك اللام زائدة في الإشارة. قاله الشارح: تزاد الهاء في الوقف نحو لمه ولم تره. وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه، وهو ما الاستفهامية المجرورة والفعل المحذوف اللام للوقف نحو ره، أو المجزوم نحو لم تره، وكل مبني على حركة نحو كيف، إلا ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد، واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل، والمنادى نحو يا زيد، والفعل الماضي نحو ضرب كما سبق. واضطرد أيضا زيادة اللام في أسماء الإشارة ذلك وتلك وهنالك، وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحاضنة، يعني الأصل عدم زيادة. لو قيل بأن سألتمونيها حروف الزيادة، ليس المراد أنه كلما وجد حرف ولو كان محتملا للزيادة حكمت عليه بأنه زائد، نقول لا، الأصل في الحرف أنه أصل، أصل في الحرف أنه أصل، حينئذ لا تحكم على الحرف بكون زائدا إلا بثبت بدليل، يعني سقوطها في بعض الاشتقاقات التصاريف، أو أن إثباتها قد يوهم بناء لم يسمع أو قل نظيره. لو أثبتنا هذا الحرف لكان وزنه كذا، وهذا الوزن لا نظير له في لسان العرب، إذن نحكم على هذا الحرف بكونه زائدا مباشرة، نحكم عليه بكونه زائدا، أو أخرجنا إلى ما قل نظيره، حينئذ حمله على الكثير يكون هو المرجح، نحكم عليه به بالزيادة. وامنع فعل أمر، والفاعل أن زيادة، هذا مفعول به، بلا قيد، بلا قيد هذا متعلق به، بلا قيد ثبت، ثابت يعني ثبت هو، هاي هذا القيد، قيد ثابت، إن لم تبين، إن لم تبين، تبين تتبين، ها تتبين، حذف إحدى التائين، نارا تلظى تتلظى، هكذا حذفت إحدى التائين جوازا. حجة هذا فاعل تبين، تبين هذا فعل مضارع ملزوم بلام، حجة هذا فاعل، كحضلت في حذف النون، حضلت قلنا هذا الحنظل النون زائدة، لأنه يقال حضلت الإبل، حضلت، إذن سقطت النون، ودل على أنها زائدة، يعني أن كل ما خالف المواضع المذكورة في هذا الباب في اضطراد الزيادة تمتنع زيادته، إلا إذا قام على زيادته دليل من اشتقاق أو غيره، فيحكم على نون حنظل بالزيادة، وإن لم تكن في مواضع اضطراد زيادة النون لقولهم حضلة الإبل، فسقوط النون في حضلة دليل على زيادتها في حنظل، وهذا واضح. قال الشارح هنا: إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها خاليا عما قيدت به زيادته فاحكم بأصالته، إلا إن قام على زيادته حجة بينة واضحة، كسقوط همزة شمأل لقولهم شملت الريح شمولا، إذا هبت شمالا شملت الريح شمولا، إذا هبت شمالا، وكسقوط نون حنظل لقولهم حضلت الإبل، إذا آذاها آذاها أكل الحنظل، فكسقوط تاء ملكوت في الملك، ملكوت التقل هذه السماعة ليس بقياس. إذن وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة، والمراد بالحجة سقوطها في بعض المواضع من تصاريف الكلمة، أو إذا لم تسقط أدى ثبوتها في الوزن إلى إثبات وزن لا نظير له، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.